الحسن يا حنينا وصي أبا الزهراء فينا وصي أبا الزهراء فينا يا أم العارفين بالله تجود علينا بالله تجود علينا يا أم الحسن يا حنينا وصي أبا الزهراء فينا وصي أبا الزهراء فينا أطابت نفوسكم أن تضعوا ترابا على خير الورى طرا ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا ماذا على من شم تربة أحمد يا ألا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا يم الحسن يا حنينا وصي أبا الزغرى فينا وصي أبا الزغرى فينا يم الحسن يا حنينا وصي أبا الزغرى فينا وصي أبا الزغرى فينا يا أم العارفين بالله جود علينا بالله جود علينا وانتم دوالي فؤادي وانتم دوالي فؤادي يا اهل العبايا سيادي وانتم دوالي فؤادي وانتم دوالي فؤادي وانتم اهل الودادي بالله لاحظونا بالله لاحظونا الحسن يا غالي بالله انظر لي حالي بالله انظر لي حالي قد حطيت أحمالي ببابيكم شيلونا ببابيكم شيلونا ترجو العطايا سرت ليك المطايا منك ترجو العطايا منك ترجو العطايا بيك ما خاب رجايا يا بضعات الأمينة يا بضعات الأمينة يا ابن الحسن يا حنينة البهاوي الأنوار ليكي أسر المختار ليكي أسر المختار يم البهاوي الأنوار ليكي أسر المختار ليكي أسر المختار أني راحل عن ذي الدار والموت حق علينا والموت حق علينا يم الحسن يا حنينا وصي أبا الزهرة فينا وصي أبا الزهرة فينا زهرة وكربي على فراقك يا حبي على فراقك يا حبي صاحت زهرة وكربي على فراقك يا حبي على فراقك يا حبي صاحت زهرة وكربي على فراقك يا حبي على فراقك يا حبي همس ليها انت بي أول اللاحقين أول اللاحقين يم الحسن يا حنينا وصي أبا الزهرة فينا وصي أبا الزهرة فينا يا أم العارفين بالله الجود علينا بالله الجود علينا يا فاطمة يا زهرة واسمك في قلبي حسرة واسمك في قلبي حفرة يا فاطمة يا زهرة واسمك في قلبي حفرة واسمك في قلبي حفرة بالفرح والمسرة أرجو رضاك علينا أرجو رضاك علينا ذكرك يزول همي يا فاطمة يا أمي ذكرك يزول همي ذكرك يزول همي تركت خوالي وعمي تركت خوالي وعمي هندو فيك مجنونة هندو فيك مجنونة أم الحزن يا حنينة وصي أبا الزهرة فينا وصي أبا الزهرة فينا يا فاطمة يا عيوني وانت الدوال جفوني وانت الدوال جفوني ضمن العابة خبيني ضمن العابة اويني يا اغلى الناس اعلنا يم الحسن يا حنينة وصي أبا الزهرة فينا وصي أبا الزهرة فينا يا أم العارفين بالله الجود علينا يا بضعة الرسول سارت إليك حمولي سارت إليك حمولي يا بضعة الرسول سارت إليك حمولي سارت إليك حمولي أرجو منك قبولي أرجو منك قبولي وبالله لا تردينا يا بضعة الرسول سارت إليك حمولي سارت إليك حمولي أرجو منك قبولي بالله لا تردينا بالله لا تردينا يم الحسن يا حنينة وصي أبا الزهرة فينا وصي أبا نشوان وقلبي شاقي يا فاطمة بهواكي نشوان وقلبي شاقي نشوان وقلبي شاقي حتى عود الأراقي حتى عود الأراقي لفراقك صار حزينة لفراقك صار حزينة يا حنينة وصي أبا الزهراء فينا وصي أبا الزهراء فينا يا أم العارفين بالله تجودي علينا بالله تجودي علينا فاطمة يا أمي ذكرك يزول همي ذكرك يزول همي يا فاطمة يا أمي ذكرك يزول همي ذكرك يزول همي تركت خوالي وعمي تركت خوالي وعمي